الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الكريمات الفضلات، هذا الدرس درس استثنائي، لم يكن فيه يعني خطتنا ولا جدولنا في درس الجمعة، ولكن درس استثنائي بسبب ملحمة الدعاء اللي المفروض تتم بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى، بسبب الرغبة في توصيل هذا المعنى لإخواننا وأخواتنا، لأن في ناس يا جماعة مش فاهمة إيه فكر يوم عرفة، يعني زي رمضان، إيه الفكر في رمضان؟ إنك أنت ده موسم القرآن، تخرج منه مرتبط بالقرآن. طب إيه الفكر في عشر ذي الحجة؟ ده موسم الذكر، تخرج منه مرتبط بالذكر. طب إيه الفكر في عرفات؟ ده موسم الدعاء، تخرج منه مرتبط بالدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام رفع ايده في عرفات بعد الظهر، بعد خطبة العرفات، ست ساعات لحد المغرب عليه الصلاة والسلام، لم يرفعها الا بعد ان غابت الشمس عليه الصلاة والسلام. تقدر تعملها؟ على فكرة يا جماعة، انا مش جاي لك الليلة، لو انت معتقد ان انا جاي الليلة اقول لك يا وعلو الهمة في الدعاء ولازم بقى احنا نجيب بقى قدر ما نستطيع بكرة، لو كان ده المعنى صراحة وصدقا انا ما كنتش عملت درس الليلة. انا جاي اقول لك انت لازم ترفع ايدك بكرة ست ساعات يا راجل حبيب قلبي. اكبر كارثة انك انت تبقى محتاج ان انا او اي حد يجي يقنعك ان الدعاء ممكن يغير حالك، او ان الدعاء ممكن يغير، او ان يوم عرفة ده يوم ممكن يبقى معلم فارق في حياتك كلها. نص يوم ده من الظهر للمغرب، يعني ربع يوم ممكن يفرق في عمرك كله ويفرق في حياتك كلها، لو انت مفيش تجارب معاملة بينك وبين الله. طب انا مفيش تجارب معاملة بيني وبين الله في اجابة الدعاء ليه؟ لان احنا ما عندناش صبر على الدعاء، لان احنا ليس عندنا صبر على الدعاء. فانا جاي النهاردة عشان اقولك ان ملحمة الدعاء بتاع يوم عرفات، ان اليوم اللي اكيد هيغير حياتك ده لازم تاخده بقمة الجدية. في بعض اخواننا بيجوا يوم عرفة ويقول لك الاربعة بتوع سيدنا ابو بكر نطلع جنازة ونروح مسيح. يا عم ده مش وقته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خير يعني خير الدعاء، يعني اسرع في الاجابة واقوى في الاجابة من دعاء التلت الاخير من الليل. انت جربت دعاء التلت الاخير من الليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام السحر اللي اليهود سحروه له اتفك في قيام الليل عليه الصلاة والسلام، والنبي بيصلي السحر اتفك. انت عارف يعني ايه دعاء التلت الاخير من الليل اللي ربنا فتح عليه في قيام الليل، او ربنا فتح قلبه ساعة بعض الازمات انه يقوم الليل؟ عارف يعني ايه دعاء التلت الاخير من الليل والسعادة والسكينة والرضا والفتح اللي ربنا بيدولك لما بتقف في الوقت ده تتوسل الى الله سبحانه وتعالى؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفة، يعني دعاء يوم عرفة افضل من دعاء التلت الاخير من الليل، يعني دعاء يوم عرفة افضل من دعاء الساعة الاخيرة من يوم الجمعة ساعة الاجابة الاسبوعية، يعني دعاء يوم عرفة افضل من الدعاء بين الاذان والاقامة الذي لا يرد. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام ربط استجابة الدعاء بالزمان وليس بالمكان. لو كان النبي قال خير الدعاء دعاء الوقوف في عرفة كانت بقت للحجاج بس ملناش دعوة، انما النبي عليه الصلاة والسلام ربطها بالزمان يوم عرفة، انك انت تدع ربنا يوم عرفة. يعني يوم عرفة ممكن يعمل ايه؟ يعني ممكن يحقق احلامي، يعني ممكن يعمل المستحيل، انت لازم يبقى في قلبك هذا اليقين. عشان كده الذكر اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لك تروح بينه وبين الدعاء هو ايه؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كأن المعنى كل ما تيجي تبرد في الدعاء قول الذكر ده شوية. ليه؟ وهو على كل شيء قدير. انت بتفكر نفسك ان ربنا يقدر، ان كل حاجة انت نفسك فيها ربنا يقدر يعملها، يعني يقدر يصلح لي نفسيتي، يقدر يغير شخصيتي ويصلح لي عيوبي وصفاتي اللي مش عارف اعيش وسط المجتمع بالمشاكل اللي في، يقدر ينجحني بعد مواد وبعد مشاكل دراسية، يقدر يخليني في ثانوية عامة اجيب المجموع اللي انا عايزه، يقدر انه يبارك لي في مستقبلي ويبارك لي في شغلي، يقدر ان هو يفتح عليا في الدين ويفتح عليا في الاستعمال ويفتح عليا في العلم الشرعي ويفتح عليا في الدعوة، يقدر ان هو يخليني عابد صوام قوام يقدر، يقدر انه يديني حفظ القرآن في الصدر، يقدر، يقدر انه يفتح عليا في الحج والعمرة، يقدر، وهو على كل شيء قدير. كأنك كل ما تيجي تبرد وكل ما تيجي تهدى وكل ما تيجي تفطر ونفسك تحدثك تقوم تفتكر تاني يقدر، يقدر انه يعمل كل حاجة. يلا اسخن تاني، يلا قوم تاني، يلا انطلق في الدعاء تاني. جايين نتكلم عن ملحمة الدعاء، جايين نتكلم عن يوم عرفات، جايين نتكلم عن ملحمة عرفات، جايين نتكلم عن يوم ممكن يغير حياتك، او 6 ساعات ممكن يغيروا حياتك. واجه نفسك، مش عايزين بكرة نهرب، مش عايزين نيجي في الوقت ده طب نعمل ايه، طب نقعد نتكلم مع بعض. انت من النهاردة لازم هتبدأ تستعد لقضية كيف تتجنب الملل من الدعاء يوم عرفة. دعاء يا جماعة، دعاء الله سبحانه وتعالى، ربنا سمع الدعاء يوم عرفة وبره يوم عرفة، بالثلث الأخير من الليل والثلث الأول من الليل والثلث الأخير من النهار والثلث النصاني من النهار، ربنا سمع الدعاء 9 الصبح واثنين الظهر وقبل المغرب وبعد العشاء بساعتين، ربنا سمع الدعاء. بس انت اجمع قلبك على الله، بس انت اقبل على الله، بس انت ارفع ايدك وتذلل. قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله حيي، ان الله حيي كريم يستحيي من الرجل اذا رفع يديه. اول ما تيجي بقى تتمسكن وتتذلل وتشحت كده وتمد ايدك المادة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يستحي ان يردهما صفرا خائبتين. مش ممكن هيكسفك، مش ممكن. ده الدعاء. انا الوقت مش بكلمك عن دعاء عرفة، انا بكلمك عن قضية الدعاء نفسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، الحديث اللي بقوله ده لان احنا حافظينه برواية تانية، انا حديث قدسي، انا عند ظن عبدي بي. انت جواك عمران ولا مش عمران؟ انت من جوه ظنك في قدرته ايه؟ ظنك في رحمته ايه؟ علاقة قلبك به ايه؟ النص التاني من الحديث: وانا معه اذا دعاني. كلنا عارفين رواية وانا معه اذا ذكرني، انما رواية في البخاري: وانا معه اذا دعاني. يبقى معية الله ان ربنا يبقى صاحبك في الحياة، ان ربنا يبقى صاحبك في الدراسة، ان ربنا يصحبك في بيتك وانت بتطبخي وانت بتربي عيالك واولادك في مدرستهم، ان ربنا يصحبك وانت بتكافح عشان تبني لنفسك مستقبل في الدنيا، ان ربنا يصحبك وانت بتكافح عشان توصل لربنا وتصلح قلبك وتتعلم دعوة وتطلب علم وتحفظ قرآن، ان ربنا يصحبك. وانا معه اذا دعاني. طول ما انت بتدعي ربنا وطول ما انت رافع ايدك لربنا سبحانه وتعالى، ربنا معاك. انت فائز بمعية الله اللي هي اكبر من دعائك اللي انت عايزه. يعني انت ممكن تكون، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس شيء اكرم على الله من الدعاء. ليه؟ ليس شيء اكرم، يعني اغلى حاجة ممكن تعملها ربنا، اعلى حاجة ربنا يقدرها منك، والله يقدر الليل والنهار، اعلى حاجة غالية عند الله منك انك. ليه اكرم؟ لان كل ما بتفتقر لله، كل ما بتفتقر لله، كل ما الكريم بيزيد كرمه عليك. ليس شيء اكرم على الله من الدعاء. انك انت تفهم المعنى ده. الدعاء يا جماعة، الدعاء بيغفر الذنوب. يعني الدعاء بيجيب، يعني مش قضية انه الدعاء بس بيستجاب، الدعاء بيعمل حاجات اصلا غير اللي انت بتطلبه كمان. يعني اللي انت بتطلبه ده اجابة الدعاء، غير اللي انت بتطلبه الدعاء بيعمل حاجات تانية. الدعاء زي ما قلنا بيجيب معية الله ليك في الحياة طول ما انت ماشي. يا رب يا رب يا رب، ربنا معاك. الدعاء بيجيب مغفرة الذنوب اكتر من الاستغفار. قال الله عز وجل، والحديث قدسي، قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الدعاء وانت بتدعي، الدعاء من أسباب المغفرة. يا ابن آدم، شوف الجزء الباقي من الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. يعني السجلات بتاعت الملائكة بتاعت السيئات بتاعتك اتكتبت وقعدت كتب على كتب، وصلت السحاب في السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يبقى الحديث الاثنين ربنا بيقول لك غفرت لك، بس ربنا قال الأول لو استغفرتني اغفر لك، ولا لو دعوتني اغفر لك؟ الأول: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، قبل ما يقول ثم استغفرتني. يعني الدعاء سبب لمغفرة الذنوب أكتر من الاستغفار نفسه. إنك أنت تدعي ربنا سبحانه وتعالى، إنك أنت تتوجه إلى الله بالدعاء. الدعاء يا جماعة أعلى عبادتين بيجيبوا اليقين. أي حد لو عنده شكوك في صدره، شكوك إلحادية، شكوك في وجود الله، شكوك في الإسلام، أعلى حاجتين بيجيبوا لك يقين في الحياة التدبر في الخلق والدعاء. التدبر في الخلق بيجيب يقين راسخ، يعني إزاي يعني الإعجاز ده كله إزاي من غير إله عظيم قدير رحيم حكيم إزاي؟ والحاجة التانية اللي بتجيب يقين الدعاء. عشان كده الدعاء بيعرفك ربنا أكتر من سماعك عن الأسماء الحسنى. يعني أنت عندك طريقين تعرف بيهم ربنا، طريق إن أنا أسمع عنه وإن أنا أقرأ عنه، وطريق إن أنا عامله بالدعاء وعامله أرفع إيدي فشوف الإجابة. مين اللي يجي يشككني في ربنا بعد كده؟ هو في حد يعرف يشكك حد في إنه أمه موجودة وأبوه موجود؟ خلاص، لأنه عاملهم، ما قراش كتب عنهم. الدعاء من أسباب اليقين، الدعاء هيملأ قلبك في اليقين، بس أنت عايز صبر. مشكلتنا في الدعاء مش ضعف الثقة في الله، مشكلتنا في الدعاء الكسل، مشكلتنا في الدعاء إن إحنا فعلاً مش فارقه معانا كتير ان حياتنا ما تتغيرش. مشكلتنا في الدعاء ان احنا مش ملهوفين على النجاح، وملهوفين على السعاده، وملهوفين على التميز، وملهوفين على الفردوس الاعلى، وملهوفين على ان ربنا يحقق على ايدينا انتصار كبير قوي للاسلام قبل ما نموت، وملهوفين ان احنا نوصل لمقامات عاليه قوي في الدين. انت لو ملهوف على الكلام ده بجد، انت هتعرف ان مفيش سبيل غير كلمه يا رب، كلمه يا رب. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسنه الشيخ الألباني: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. فعليكم عباد الله بالدعاء، عليكم. عارف لما أقول عليك وعلى الدكتور الفلاني، عليك وعلى العشب الفلاني ده أنا مجربه، فعليكم عباد الله بالدعاء. من فتح له الدعاء، ده اصطفاء من الله. لا، ربنا مش بيفتحه لأي حد، ربنا بيفتحوا الناس. اتعرض لفرج الله عشان ربنا يفتح عليك باب الدعاء. فتحت له ايه؟ باب الرحمة. باب قصاد باب؟ لا، ابواب. هو باب الدعاء يتفتح لك فورا، ابواب الرحمة تتفتح لك. فتحت له، له ده تبقى الابواب متقفلة على الناس كلها، الارزاق متعقدة على الناس كلها، البيوت مليانة مشاكل على الناس كلها، النفسيات متحطمة عند الناس كلها، الناس كلها تعبانة ومهمومة ومأزومة ومكتئبة، وانت ربنا فتح له عشانك انت مخصوص ابواب الرحمة. ابواب بقى على ابواب من عند الله. فعليكم عباد الله بالدعاء. الدعاء نجاة من الشقاء، نجاة من انك تشقى. يقول لك انا بشقى في الدنيا دي، عشان نجاة من انك تشقى. وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. مفيش حد مع الدعاء يشقى، مفيش حد مع الدعاء يهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا. الحديث صحيح الحاكم، الحديث اللي جاي ده: لا تعجزوا في الدعاء فانه لن يهلك مع الدعاء احد. يعني ذنوبك مش هتدمر لك حياتك وانت بتقول يا رب، يعني اختياراتك الغلط في الحياة مش هتدمر لك حياتك وانت بتقول يا رب، يعني امان من الهلاك وامان من الخراب في الحياة انك انت على طول بتقول يا رب يا رب. دي حصن، فانه لن يهلك مع الدعاء احد. اللي ما بيقولش يا رب ملوش قيمة عند ربنا. قال الله عز وجل في خواتيم سورة الفرقان: قل ما يعبأ بكم ربي، ما يعبأ أي وزن لكم عند الله، كما قال علماء اللغة، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. انت ملكش قيمة ولا شأن عند الله من غير الدعاء. الدعاء ده تغيير شامل، تغيير للحياة. قال الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض. الملائكة بتدعي، الملائكة بتدعي ربنا ليل نهار. قال له ودع ما الملائكة لا طلبات زي ما انت ليك طلبات. الملائكة عايزة ترقية الإيمان في قلبها، الملائكة عايزة رضا الله عنها، الملائكة عايزة أن يستعمل. الملائكة لا طلبات زي ما انت ليك طلبات. انت لازم تاخد بالك ان أزمة الدعاء أزمة قلة الدعاء، مش أزمة ثقة. انت ممكن تلاقي ناس ما بتدعيش وهي فعلا عندها إيمان كبير، هي أزمة ضعف طموح، أزمة. وربنا اعتبر الطموح صفة من صفات المؤمنين، وأنا أول المسلمين. الإنسان اللي عنده همة، أنا ما ينفعش أكمل كده، أنا لازم حياتي تتغير. فربنا بيقول لهم إيه؟ يسأله من في السماوات والأرض. طب لما سألوه كل يوم هو في شأن، عايز شأنك في الحياة يتغير. أنت إيه شأنك في الحياة؟ إيه شأنك؟ يعني إيه قيمتك في مصر؟ إيه قيمتك في الدولة اللي أنت عايش فيها؟ يعني ايه وزن لو انت مت الوقت ايه اللي هيحصل؟ يعني عايز يبقى لك شأن، عايش شأنك في الوجود يتغير، عايز شأنك ينتقل من الذل للعز، عايز شأنك ينتقل من الفقر للغنى، عايز شأنك ينتقل من الفشل للنجاح، عايز شأنك في الحياة تغير. وقيمتك في الحياة تتغير، عايز يبقى ليك شأن عند الله، عايز يبقى ليك شأن في الحياة. كل يوم هو في شأن بعد، يسأله من في السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى ممكن يغير شأنك في الدنيا بسبب كلمة يا رب. كلمة يا رب يا جماعة، انا مش جاي النهاردة اقول لك امتى الدعاء. اوعى تفتكر ان الدرس بتاعنا يبقى انا مش عارف اوصل الرسالة، او انت مش قادر تفهم الرسالة. اوعى تفتكر ان رسالة الدرس بتاع النهاردة الدعاء مهم ويغير لك حياتك. رسالة الدرس بتاع النهاردة لازم يبقى عندك صبر على الدعاء، لازم يبقى عندك نفس. النبي بعد الجمرة الوسطى يرفع ايده يقعد يدعي قدر سورة البقرة. سورة البقرة ديت على اليوتيوب بتلاقي ساعتين ساعة ونص، يعني النبي يرفع ايده كده بالساعتين، ده كده بالساعتين كده. عليه الصلاة والسلام يوم عرفة يرفع ايده من 5-6 ساعات. عليه الصلاة والسلام عند الصفة يرفع ايده، يعني سمعتها من احد اهل العلم، قدر سورة البقرة برضه بالساعتين كده. يعني الحج ده ملحمة دعاء وموسم دعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يفضل يدعي من العشاء للفجر، امر كده في امور الامة احزانه يفضل يدعي من العشاء للفجر. عليه الصلاة والسلام كان ممكن يسجد لحد ما سنة عشاء تلان ومات. عليه الصلاة والسلام يعني النبي اصلا كانت سجداته طويلة في قيام الليل. تخيل بقى سجدة النبي بيدعي اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، سيدة عائشة افتكرته مات. عليه الصلاة والسلام يعني بقى له قد ايه بيدعي، وحالته من السكون والخشوع والسكينة في الدعاء شكلها ايه. عليه الصلاة والسلام، فانا مش جاي النهاردة اكلمك عن الدعاء، انا جاي اكلمك عن الصبر على طول الدعاء، على المجاهدة في عبادة الدعاء. احنا بقالنا 10 ايام بنتكلم على المجاهدة في عبادة الذكر، المجاهدة في انك انت تذكر بكرة باذن الله سبحانه وتعالى، المجاهدة في طول الدعاء. عايزين نغير حياتنا بقى. انا اللي بيشتغل في الدعاء ده اقوى انسان على وجه الارض. انت بالدعاء اقوى انسان على وجه الارض. هو انا الوقت لو دكتور بقاله 50 سنة دكتور مثلا استشارات نفسية واستشارات في خبرات الحياة ودكتور امراض، وانا اي دكتور في تخصص، وانا رحت له عشان 50 سنة علم وخبرة بقوا معايا وانا بسأله عن مشكلتي بمجرد ان انا اتصلت بيه. لو دولة صغيرة ولكن دولة قوية قالت ان هي تتولى الدولة دي وتقف في ظهرها، هتاخد قوة الدولة العظمى دي. انت بالدعاء بتبقى اقوى انسان على وجه الارض، وبتزداد قوتك كل ما كلمة يا رب بتطلع منك اكتر، وكل ما بتجتهد في كلمة يا رب اكتر. دعاء بيغير لك كل حاجة. عشان كده ربنا فرضه عليك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. يغضب عليه ليه؟ ما هو مش انت حتى كلها مشاكل ما بتطلبش ليه؟ يعني انت محتاج كل حاجة. لو ابن ما بيطلبش من ابوه مصروف ولا مصاريف مدرسة يعني ايه؟ وانت ما عندكش حتة تانية تجيب منها، معناه ايه؟ من لم يسأل الله يغضب عليه، والغضب هو ما قبل العقوبة والانتقام. عشان كده في اول سورة النور لما ربنا اتكلم عن حكم المتلاعنين، اللي شاف زوجته بتزني ومعهوش شهداء فبيفرج بينهم بالتلاعن، فالزوجة بتقسم بالله انها بريئة، والخامسة ان لأن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. طب هو الزوج بقى والخامسة لو أقسم بقى إنه شافها وهو كذاب، والخامسة أن لعنة الله عليه. الست خدت الغضب لو كذبت، والراجل خد اللعنة ليه؟ اللي بيتهم مراته في شرفها بيطردها من رحمة البشر. الناس كلها أصلا حتى لو كذاب والعياذ بالله، حتى لو مفتري، فاللعنة هي الطرد من رحمة الله. فكما طردها من رحمة البشر تفضل طول عمرها عندها سمعة والناس بتتعامل معها بحذر، فكذلك يطرد من رحمة الله. إنما هي أن غضب الله ليه؟ لأن الغضب هو ما قبل الانتقام، الغضب هو ما قبل العقوبة. فهي عملت هذه الكريمة فبتهدد بانتقام الله سبحانه وتعالى. من لم يسأل الله يغضب عليه، يغضب عليه، بيعرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالى، بيعرض نفسه. عشان كده قال حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر. شوف الكلمة الرهيبة، لا يرد القدر إلا الدعاء. لا يرد القدر، قدر مصيبة نازلة، كارثة نازلة، مرض عضال نازل، سقوط نازل، طلاق نازل، خيبة في عيل من العيال نازل، والعياذ بالله شلل نازل، مصيبة نازلة، لا يرد القدر. عارف بالظبط زي الغلاف الجو ما بيرد الشهب كده، الاف الشهب بتنزل على السماء على الارض كل ليله، امال انت مش حاسس بحاجه؟ اللي بتتحرق في الغلاف الجوي. طب لو ما كانش في غلاف جوي كانت بقت مصيبه، كنا بقينا عاملين زي القمر كده، القمر كله نقر نقر نقر وحفر وبتاع، ليه؟ من الضرب بالحاجات. فانت كذلك لا يرد القدر الا الدعاء، حمايه ليك قاعد يرد. يعني معناها بقى لو الدعاء مش موجود مصيبه، ما هو لا يرد القدر يعني لا يرد المصائب القدريه الا الدعاء. طب الوقت بقى الغلاف الجوي اتشال، الارض هيبقى شكلها ايه؟ كلمه يا رب انت ما بتقولهاش كتير، حياتك هتبقى مليانه ابتلاءات طبعا، ومليانه هموم. ليه؟ يعني حديث النبي عليه الصلاه والسلام، حديث ده بيأثر فيها جدا جدا جدا جدا. النبي عليه الصلاه والسلام مر على قوم مبتلين، قبيله بقى كلها مثلا بطنهم منفوخه وعندهم استسقاء وعينهم صفرة وصحتهم ضايعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما كان هؤلاء يسالون الله العافيه؟ هو ايه اللي وصل دول كده؟ هم دول ما كانش عندهم يا رب، هما دول ما كانوش بيسألوا الله من قبل العافية. في حاجات كده انت لازم تبقى عايش بيها، سؤال الله العافية، دعاء الله بالحفظ صباحا ومساء، لازم تبقى منتبه لقضية الدعاء طول عمرك. حديث اللي انا بحبه وهو في المستدرك على الصحيحين، خدوا بالكم، وهو في المستدرك على في كتاب المستدرك على الصحيحين، ان الله عز وجل سبحانه وتعالى يوم القيامة يأمر بعبده المؤمن، يأمر بعبده مين؟ المؤمن. يعني ده أرض على الله للصفوة، للناس العالية، للمؤمنين، للناس الكويسة. يعني يأمر بعبده المؤمن حتى يوقف بين يديه، فيقول الله عز وجل: عبدي أمرتك أن تدعوني، أمرتك أن تدعوني، ووعدتك أن أستجيب لك، فهل كنت تدعوني؟ انت بتخيل ان ربنا في العرض على الله مش يسألك عن الذنوب والكبائر وحقوق، يسألك عن الدعاء. هو انت كنت بتقول يا رب؟ هو انت كان حالك مع الدعاء شكله ايه؟ فيقول: نعم يا رب كنت ادعوك. فيقول الله عز وجل: فإنك لم تدعوني دعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المؤمن لما كان بيشبهه بالنخلة، لا تسقط له دعوة، ولا دعوة هتضيع عليك، ولا دعوة. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يدعو الله بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له الإجابة في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، قصور في الجنة ونعيم في الجنة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، مصايب كانت نازلة وراحت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. مصيبة وجت، يعني أنا قاعد أقول لا يرد القدر إلا الدعاء، طب القدر نزل عم الشيخ، المصيبة نزلت خلاص، أنا خلاص بيت فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قايل بقى المرحلة اللي بعدها: إن الدعاء ينفع مما نزل، المصيبة اللي جت يبعدها تاني، ومما لم ينزل اللي لسه جاية. ولازم تاخد بالك، لازم تاخد بالك إنك تتحصن بالدعاء. يعني الدعاء ده حاجة كبيرة قوي، يعني الدعاء ده لايف ستايل، الدعاء ده مش حاجة لما يحصل لك مشكلة تقول يا رب كده شوية خمس دقايق وبعد كده مش قادر. يعني ده اعجز الناس من عجز عن الدعاء. الدعاء ده لازم يبقى سياسة عمر، فكر التوجه وعلو الهمة في التوجه الى الله ليل نهار. كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، اي امر، اي حاجة ده حصل مشكلة بينه وبين مراته، حد من الاولاد زعله، حصل مشكلة دينية، اي حاجة، حد من اصحابه حصل له مشكلة، امر من امور الدعوة او مشاريع الدعوة الى الله حصل فيها مشكلة، كان اذا حزبه امر فزع على الصلاة عليه الصلاة والسلام على طول يفزع إلى كلمة يا رب. فالنبي قال لهم ثلاث حاجات: يا إما الدعاء هيعجل إجابته في الدنيا، يا إما، ودي أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها أول حاجة، لأن احنا قلنا الحديث الوقتي يستحي إذا رفع عبد الرجل إليه يدي أن يردهما إيه؟ صفرا خائبتين. مش معنى أنه بأخر في الآخرة أنك أنت برضو مش هتاخد حاجة، برضو هتاخد، وأنا معه إذا دعني برضو هتاخد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إما يعجل في الدنيا، وإما يؤخر في الآخرة، وإما يدفع عنه بسوء إيه؟ مثلها. يعني أنت عرض رهيب. فالصحابة سمعوا كده قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: لا. طب ما نقول يا رب كتير بقى، بنمس الدعاء صفقة رابحة في أي حال من الأحوال، يا هتاخد قصور في الجنة، يا هتاخد الحاجة اللي أنت نفسك فيها، يا كان في مصيبة جاية وهتروح. يا سلام، ده بكلمة يا رب. إذا نكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر. إذا نكثر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر. كتر زي ما أنت عايز، كرم ربنا أكتر وفضل ربنا أكتر وتوسعة الله الواسع الكريم الأكرم سبحانه وتعالى أكتر. فربنا بيقول للعبد بقى في الحديث في كتاب المستدرك على الصحيحين، فيقول الله فإنك ما دعوتني دعوة في الدنيا إلا استجبتها لك. فالعبد كان في دعوات كتير يا رب ما استجبتش، يعني ما هو عيني يعني يعني ايه المفروض ان كتر الدعاء بيجيب إجابة الدعاء وبيفهمك الدعاء بيستجاب ازاي. اللي بيصبر على باب الدعاء بيفهم الدعاء بيستجاب ازاي. ربنا بيحب مني بقى ان انا اتوضى وصلي ركعتين وهيط في السجود واثنى عليه، انت بعد كده بتفهم. ربنا بيحب ان انا وانا بدع اكون واخد بالي بقى من عباداتي من ذكري بعيد عن الذنوب، انت بعد كده بتفهم قضية الدعاء شكلها ايه. لما بيبقى الدعاء هو الراية البيضة اللي انت بترفعها في الحياة امام اي مشكلة، انا لا اقدر، انا لا اعرف، انا لا املك، انا صفر يا رب، انا ماليش غيرك، بتبدأ تفهم بعد كده بقى الدعاء بيستجاب ازاي. فيقول الله فانك ما دعوتني دعوة في الدنيا الا استجبتها لك. عبدي ألم تدعوني يوم كذا وكذا لغم نزل بك، حصل لك مشكلة ففرجت عنك، فيقول نعم يا رب، فيقول فإني عجلتها لك في الدنيا. عبدي ألم تدعوني يوم كذا وكذا لكرب نزل بك فلم ترى فرجا، مش فلم أفرج عنك، فلم ايه ترى، انت المشكلة انت ما شفتش فرج، انا يعني عملت لك بس حجبت عنك اللي عملته لك، فلم ترى فرجا، فيقول نعم يا رب، ايوه كده، ايوه صحيح، كان ساعات في مشاكل في تعب في مرض دعيت، فيقول الله فاني ادخرت لك به في الجنة كذا وكذا. عبدي ألم تدعني يوم كذا وكذا لحاجة فقضيتها لك، فيقول نعم يا رب، كنت مديون ولا كنت محتاج فلوس ولا كنت عايز شغلانه وعملت لك الحاجه بتاعتك لما صليت ركعتين قبل الفجر او دعيت ما بين الاذان والاقامه او صمت ودعيت عند الفجر، نعم يا رب، فيقول الله فاني عجلتها لك في الدنيا. عبدي الم تدعني يوم كذا وكذا لحاجه فلم ترى قضاءها، ما عملتها لكش، فيقول نعم يا رب، فيقول فاني ادخرت لك بها في الجنه كذا وكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدع الله دعوة، الكلمة اللي تقشعر جسمك بقى، فلا يدع الله دعوة دعاه بها عبده المؤمن في الدنيا إلا أعلمه، عجلها له في الدنيا أو قضاها له في أو أخرها له في الآخرة. يعني ولا دعوة تدعيها طول حياتك في أي ساعة من الليل أو نهار إلا وربنا هيفكرك يوم القيامة هو عمل لك بقى ايه. نفس حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة، هي تجارة رابحة مع الله في كل الأحوال، لك شأن بها عند الله، في ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، الدعاء ما بيضيعش عند ربنا سبحانه وتعالى. أنا جاي الوقت بقى أقول لك أنت ليه مكسل في الدعاء، أنت ليه بتمل في الدعاء، أنت ليه بتفطر في الدعاء، أنت ليه، فربنا جايب لك بقى يوم في السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ليه كده؟ عشان ايه؟ عشان يبقى في موسم سنوي غير طبعا الخمسة وخمسين موسم يوميا، ربنا بيديك 55 وقت إجابة يومي، فأوقات إجابة الدعاء رجعوها 55 شيك على بياض يوميا، 55 وقت إجابة الدعاء يوم. وقلت لكم إن أكتر وقت إجابة الدعاء هو ايه؟ ها؟ التلت الأخير من الليل؟ ولا ساعة الأخيرة قبل يوم الجمعة؟ ولا بين الأذان والإقامة؟ ولا ساعة السجود؟ ولا ولا بعد التحيات قبل ما تسلم؟ إيه أكتر وقت اللي جابت الدعاء؟ كل وقت هتدعي ربنا وقلبك مليان يقين في الله وجمعت قلبك على الله وقت جاب دعاء، يعني مش الخمسة وخمسين وقت دول بس في اليوميا، دول الوقت اللي أوقات إجابة الدعاء، أي وقت أي وقت هتدعي ربنا وتتوسل وتتزلف إلى الله سبحانه وتعالى هو وقت إجابة الدعاء وربنا يفتح عليك قلبك فيه. خد بالك بقى ما تكونش واكل حرام، ما تكونش واكل ورث، ما كو... يعني خد بالك بقى من الحاجات اللي هي ايه اللي هي ممكن تمنع اجابه الدعاء دي طبعا، يعني عشان ما تجيش تقول لي ما تكونش حياتك متلطخه بالذنوب ليل نهار، عامله زي يعني استغفر الله العظيم يعني ماسوره البتاع المسدوده اللي ما فيش حاجه عارفه تسلك منها، ولا في اغاثه زي الطريق المسحوب اللي عربيه الاسعاف مش عارفه توصل من الزحمه بتاعته للي مخبوط من العربيه وسايح في دمه على الطريق، وتيجي تقول لي وانا مش شايف اجابه الدعاء ليه؟ لا، مش هتاخد كل الاوبشنز دي، مش هتاخد كل وانا معه اذا دعاني ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. ولا ما دام انت بتقول يا رب ليس شيء اكرم على الله من الدعاء، اذا نكثر الله اكثر، فإنك ما دعوتني دعوة إلا استجبتها لك، كل يوم هو في شأن. أنت مش هتاخد لا يرد القدر إلا دعاء، أنت مش هتاخد كل ده وأنت حياتك بايظة، مش هو الدعاء فتح أصلا. ربنا من فتح له منكم باب الدعاء، ده فتح من الله، إنك أنت ترفع إيدك وتقول يا رب ده فتح من الله. أسأل الله أن يمن علينا وأن يفتح لنا باب الدعاء، أسأل الله أن يجعلنا أغنى الناس بالافتقار إليه، أسأل الله أن لا يحرمنا من شرف التوسل إليه في الثلث الأخير من الليل، أسأل الله أن يعزنا وأن يغنينا عن خلقه بالتوسل إليه في كل وقت بالدعاء والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فانت العية دي كلها مقصدها ان احنا بكرة عندنا ملحمة عرفات، يوم ممكن يغير حياتك، بل اكيد هيغير حياتك. عايزين بكرة ان شاء الله احنا قاعدين في المسجد، واحنا قاعدين من الوقت اصلا لحد ما نفطر مع بعض في عرفات باذن الله سبحانه وتعالى. اللي عايز يقعد يتسحر، اللي عايز يعني طبعا موجودين مع بعض بكره لحد الفطار، انما مش موجودين مع بعض بقى من الظهر للمغرب نعمل بقى زي كل سنه يلا نطلع نزور مستشفى عشان عيان ونروح نتبع جنائز، ترجع بقى عيني العاصمه انت شايف قدامك اصلا وصايم وايه، وتفضل بقى قاعد ايه قاعد دايخ كده بقى اليوم مش عارف تدعي. اقعد واجه نفسك، ما تهربش ما تهرب. طب كيف اتجنب الملل في الدعاء؟ خلاص احنا اتفقنا ده ان شاء الله باذن الله قتلت اليوم بتاع بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى. طب ازاي بقى ما ملش؟ اول حاجة طبعا بكرة انت حركة تيجي معك كتيب الدعاء بتاعك، لازم يبقى معك كتيب دعاء، واظن اخواننا برضه يبقى معهم كتيب دعاء بكرة، ممكن اللي معهوش كتيب او كده او اللي معهاش كتيب ان شاء الله بإذن الله انت معك كتيب دعاء. ايه ده بقى وبسات دعيت السنة، دعيت السنة بركة مش شويه الموشحات اللي يعني بعض ائمه التراويح في رمضان بيقعدوا يلففونا حوالين نفسنا بيها. يعني اتقوا الله يا ائمه التراويح، اتقوا الله شويه الموشحات الدنيا اللي قاعدين يغنوا استغفر الله العظيم واتوب اليه. ايه ادعي ادعيه السنه، كل دعاء من ادعيه السنه بيضرب 50 احتياج في دنيتك واخرتك، ادعيه ذات كنوز ومعاني نازله من مشكات الوحي، مش نقعد نغني وسجع وبتاع وكلام في وكلام بيبقى في كلام غلط استغفر الله العظيم واتوب اليه، كلام لو استجبت تبقى مصيبه اصلا، يعني هو اصلا الدعوه غلط يعني والعياذ بالله مش السجع. فادعيه السنه مكتب مناجاه بتاع دكتور احمد اسماعيل، كتيبات ادعيه كتير، تجيب الكتيب بتاعك يبقى تقعد تدعي بقى، تمسك دعوه بقى، كل دعوه بقى تجيبها مره اتنين تلاته. طب انا زهقت، انا بدات اميل. لا يا باشا مفيش الكلام ده النهارده حبيبي، مفيش الكلام ده، انت يعني اقلب بقى. والنبي حسن قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده ولا شريك وحده، انا جاي لك لوحدك يا رب، انا ما عنديش غيرك، مفيش باب غيرك، لو ما جاتش من عندك مش جايه، وهو على كل شيء قدر، انت تقدر تفرجها وتغيرها وتغير شأني في كل حاجه في الحياه. سخن نفسك شويه، العلماء قالوا ان النبي جاب الدعاء مع التهليل يوم عرفه، قالوا لان اعظم ما يستفتح به ابواب السماء لاجابه الدعاء هو التهليل، فانت ايه بتهلل عشان ربنا يفتح ليك ابواب الاجابه اكتر كمان، زائد بتهلل عشان تسخن نفسك، لان معاني التهليل بتقول لك ان كل حاجه في ايد ربنا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مش حاجه غير عنده هو، فانت بتسخن نفسك انك تقوم تدعي. طيب ايه شويه ذكر اهو سخنت، يلا كمل. طب خلصت الكتاب ودعت كل دعوه مره واثنين وثلاثه واعمل ايه بقى؟ يعني انا عايز معكش كتاب تاني او معك مطويه كده من حاجات الدعاء، او بص على اللي جنبك كده تلاقي عنده حاجه مش معاك، تاخد دي وتجيب دي طيب دور بقى على واحد صاحبك بقى. على فكره الانتمه في المواسم من صفات الاسكيه، انك انت يوم عرفه ده بتأنتم مع واحد. ايه رايك ندى مع بعض كل ما نزهق كده واحد مننا يرفع ايده؟ جربناها، يعني انا جربتها بفضل منة الله مع بعض اخواني من ربنا بيفتح لهم في الدعاء. بعض اخواني بقى شمهندس علي زياده، دكتور احمد شنهاب، يعني بجرب والله حاسبهم طبعا انا ولا زكى الله احد، شيخ امين الانصاري، بعض اخواني اللي ايه اللي بحب ابقى في الحرم مثلا واحنا اتنين جنب بعض ومش قادر ده نص ساعه المغرب عندي فطور مش قادر اقول يا رب اعمل ايه، اقول له بقول لك ايه ادعي وانا وراك ادعي بس شويه كده. اول ما يبدا يدعي ولاقي الدنيا بدات تسخن انت لوحدك بتلاقي بفضل الله حاجات رهيبه ربنا بيفتح بقى. فبرضه ده طريقه احنا برضه كل شويه ممكن نبقى ندعي مع بعض في المايك بقى على العام باذن الله سبحانه وتعالى. طيب انا زهقان برضه، خلاص توضى وقوم صلي ركعتين وادعي بقى في القنوت بقى بعد قيام الركوع، وادعي وطول في السجود بقى، يبقى برضه بتدعي بس بشكل تاني. طيب خلاص اعمل ايه تاني؟ ارجع بقى لكتاب الدعاء بتاعك يا باشا، هات تاني. هو انت في حاجه بقى يعني حاجه جميله جدا انك انت تعمل ورقه، اسمها ورقه عرفات، ورقه عرفات. الورقه دي انت تعملها الليله، يعني دي مش اختيار كده، ده كل واحد وكل واحده مننا يعملها الليله. الورقه دي بقى ابدا اكتب، اصل يعني اجابه الدعاء يعني ادعيه النبي عليه السلام هي بتضرب جميع احتياجاتك على فكره. يعني جرب كده، جرب مره تبقى الدنيا مقفله عندك. انا جربتها اكتر من مره فضل الله، دنيا تبقى مقفله. هات كتاب الدعاء بتاع القحطاني مثلا، او اكتب دعاء سنه ادعيه صحيحه، هاته وقوله كله، وده تلاقي المشكله اتحلت. انت ما انتش فاهم ايه اللي هنا جاب الحل، ما انتش فاهم، بس هي ادعيه السنه ضربة كل حاجه، جايبه كل انواع المشاكل اللي ممكن تحصل لك في حياتك وانواع الاحتياجات. فجرب الفكر ده، احنا عايزين نخرج من عرفات بفكر التوجه الى الله، باسلوك في حياتك بقى، بقى عندك صبر على الدعاء والتوسل الى الله سبحانه وتعالى. اعمل ورقه، ده حاجه بقى كمان من افكار عدم الملل يوم عرفات. اعمل ورقه اسمها ورقه ايه؟ ورقه دعاء عرفات. ابدا اكتب مشاكلك، انا عندي ايه؟ والله انا طالب بدرس دلوقتي وعايز انجح وفي نفس، طب وبعد ما اتخرج اعمل ايه؟ دي المصيبه. بعد ما اتخرج انا عايز ايه بعد ما اتخرج؟ انا عايز ربنا يجيب لي شغلانه، وعايز ربنا يفهمني اخد انهي مجال، طب انا عايز اتجوز، طب انا دلوقتي خاطب ومعيش فلوس اتجوز، يبقى انا عايز في الخطوبه كذا وكذا، طب انا تعبان عندي مرض كذا ومرض كذا، طب انا عايز دول يروقوا، طب انا حبايبك، اوعى تنسى حبايبك، الملائكه بتقول لك ولك بمثل الملائكة. وخد بالك ملائكة يوم عرفات الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ربنا قال وشاهد ومشهود، فالشاهد يوم الجمعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهود يوم عرفة. الحاجتين اللي تسموا مشهود في القرآن عرفات ويوم القيامة. يوم القيامة في سورة هود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، الاثنين تسموا مشهود لكثرة الملائكة فيه، كثرة الملائكة. فعرفات ده يوم مليان ملائكة، تخيل بقى الملائكة بتقول لك لك بمثل، فده اكتب انا والدتي عندها كذا واخويا عنده كذا وكذا وكذا وكذا. طب عندك مشاكل ايه؟ مشاكل بقى في الدين، ده انا تايه في طلب العلم، نفسي اتعلم ومش عارف اي حاجة في طريق العلم، والدعوة نفسي ربنا يستعملني، وحفظ القرآن نفسي في ايه تاني؟ عندك ايه تاني؟ اولادي عندك مشكلة كذا، طب وايه كمان؟ شغلي عندي امتحانات، عندي دراسات عليا، عندي ايه كمان؟ عندي مشكلة بينه وبين فلان ونفس ربنا يصلح لي المشاكل، وشخصيتي وحشة، عندي عيوب في شخصيتي واضطرابات في الشخصية وشوية تشوهات معرفية كده في طريقة التفكير العقلي بتاعتي، والدنيا عندي بايظة خالص، أنا عايز ربنا يصلحني من جوه بقى، أنا عايز ربنا يصلح لي الشاكلة بتاعتي ويصلح لي المعدن بتاعي من جوه، الخامة وحشة، طيب صلح الخامة، عايز إيه تاني؟ أنا عايز انا نفسي ربنا يفتح لي الحج والعمره، ايه كمان؟ انا اقعد بقى بص انا في صلاه الجماعه مقصر، انا اقعد اكتب. انت طول الليل هتفضل تفتكر، يعني طول ما انت قاعد كل شويه ايه هتقعد تفتكر. دي ورقه بقى، زهقت خلصت كتاب الدعاء وصليت وقعدت تدعي وانتمت انت واحد في الدعاء، وعم الشيخ طلع بقى، اي حد من عم الشيخ اللي موجودين هنا طلع ودعا في البتاع، وخلاص خلصت كل حاجة، امسك الورقة بتاعت مشاكلك بقى وقعد ادعي بقى، امسك مشكلة مشكلة وافتكر وهو على كل شيء قدير، امسك نقطة نقطة، امسك نقطة نقطة وافتكر وهو، امسك نقطة نقطة وافتكر وهو على كل شيء قدير. أظن كده يعني يعني كافح ما فيش ما يعني تخرجش فيش حاجة برة يعني برة الدعاء هتروح فين؟ طب زهقان برضو برضو طيب خلاص بقى انزل هات خمسة ضغط ها وادخل الحمام بتاع المسجد في جايبين دش هنا وخد لك دش بارد محترم كده تقوم تفوق كده تقوم ترجع تكمل تاني فيش اخرك بقى لو انت عارف ان في مريض جنبك هنا والدنيا قست معاك قوي اما علمت انك لو عدته لو وجدتني عنده روح عد مريض عشان تدعي يعني بس ايه حاجة خفافة كده سريع وتروح وتيجي عشان تدعي انما غدا باذن الله سبحانه وتعالى يعني سنكافح باذن الله من اجل كلمة يا رب هنجتهد من اجل كلمة يا رب مش عايزين حد يعجز بكرة يا جماعة عرفات ربنا بيتنزل في كل ليلة كل يوم بيتنزل ربنا في ليلته اليوم الوحيد في السنة اللي ربنا بيتنزل ليله ونهاره هو يوم عرفة اليوم وإنه يدنو وإنه يدنو اليوم الوحيد اللي ربنا بيتنزل فيه ليل ونهار طول في أيام السنة كلها هو يوم عرفة عشان كده العلماء مختلفين هو يوم النحر أفضل من عرفة ولا يوم عرفة أفضل من النحر وناس يقول لك يوم النحر أفضل للحجاج ويوم عرفة أفضل للي مش حجاج وناس يقولوا لا عرفة أفضل مطلقا وناس يقولوا يوم النحر أفضل مطلقا قصة يعني أنت في 48 ساعة قصة فنريد أن نجتهد بإذن الله سبحانه وتعالى في الدعاء غدا بكرة حصل لك ظروف معرفتش تيجي تلعبش أنت هاتي ولادك طبعا اخوات من اول الظهر ان شاء الله باذن الله بعد الدرس باي باي ان شاء الله باذن الله وبكره من الظهر عشان الاولاد الحمد لله شكرا الناس حوالين المسجد والله ان شاء الله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ان شاء الله باذن الله لهم الجنه يعني فطبعا يعني من اول الظهر خلاص ماشي ان شاء الله نستعمل بعض يعني هاتي ولادك طب ولادي مش هيجوا من الظهر ده بيناموا اصلا الصبح هيجوا الظهر ازاي خلاص تعالي من الظهر للعصر ده بيناموا اصلا الصبح هاتي ولادك وتعالي سيبيش ما تسيبش ولادك ما تسيبش بيتك ما تجريش وتسيب الـ الـ الـ الـ الولاء اللي في رقبتك عند الله سبحانه وتعالى يعني هذا أمر في غاية الأهمية إن شاء الله بإذن الله هتقعد هنا هتقعد في مكان تاني هتقعد لوحدك هتعمل عايزين بكرة تبقى ملحمة دعاء بإذن الله وصبر على كلمة يا رب بإذن الله ونشجع بعض على هذا الأمر لعل الله سبحانه وتعالى يعني يغير حياتنا ويغير كل شيء في حياتنا إلى أحسن حال بحوله وطوله بسبب دعاء يوم عرفة أقم ارفع الأذان إخواني وأحبابي في الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى أما بعد يوم عرفة هو يوم التجلي وإنه يتجلى ربنا لما بيتجلى لأهل الجنة الجنة كلها بتتغير الجنة كلها بيتجدد كل النعيم اللي فيها بألوانها بأشكالها بأصنافها حينما يتجلى الله فإذا تجلى الله عليك في الدنيا ما هو ده السبب واللي احنا بنعمله ده اسمه ايه عشان تبقى فاهم التقصير الشرعي يعني انتوا نازلين المسجد يوم عرفات ليه دي بدعة دي ولا ايه دي سماها بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والسلف سموها التعريف بالأمصار التعريف كان يفعلها كثير من السلف وبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني التعريف التعريف يعني بقلد بتوع عرفة يعني يعني أنا مش قادر يا أخي اليوم الذي يتنزل الله ليله ونهاره وإنه يدنو ويتجلى ويباهي الملائكة وخير يوم طلعت عليه الشمس وخير الدعاء مش قادر أنت بتكلمني عن حاجة مهولة طب أنا يا رب طب أنا ما قدرتش أسافر حج أعمل إيه فبدأوا ينزلوا يوم عرفة يقول لك بس طبعا يعني العلماء والفقهاء قالوا بدعة بقى لأن في ناس في بعض البلاد يقول لابس الإحرام ونازل المسجد اللي جنب بيتهم طبعا ده لا استغفر الله العظيم يعني كلام لبخ يعني استغفر الله العظيم بدعة يعني في حكم الفقهاء ده بدعة إنما قال لك لا أنت بتنزل في المسجد اللي جنب بيت أو المسجد اللي بتاع بلدك من أجل أن تعكف على عبادة الله سبحانه وتعالى على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى الدعاء تتعرض لفرج الله وفضل الله وكما قال علماء السلف أن فضل يوم عرفة للحجاج ولغير الحجاج للحجاج ولغير الحجاج ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا ولا أمة من النار من يوم عرفة ابن رجب قال هذا للحجاج ولغير الحجاج ست ساعات بالعتق من النار عتق من النار يعني أن يلزمك الله طريق الاستقامة والثبات حتى الممات قصة قصة في ست ساعات يعني طبعا احنا باذن الله الليله بقى يعني ليله ايمانيه وصلي ان شاء الله باذن الله ويعني بعد ما نريح شويه وصلي باذن الله وبعد كده يعني سحور وبعد كده جلسه الضحى بتاعت عرفات دي باذن الله طبعا دي افضل جلسه ضحى في السنه لان حتى مع الخلاف هو عرفات افضل ولا يوم النحر اللي هو اول يوم العيد افضل يوم العيد ما فيش جلسه ضحى تطلع على مصلى العيد فجلسة الضحى بتاعت عرفات هي أفضل جلسة ضحى طلت السنة بإذن الله سبحانه وتعالى. بقى كارتاح بقى لحد الظهر خالص ريح كده, وبعد ومن أول الظهر بقى إن شاء الله بإذن الله فإن استيقظت فلا نوم لها علي. ممنوع النوم, ممنوع الكلام, ممنوع ممنوع ممنوع. كل واحد بقى إيه قاعد يجتهد في الدعاء, وقاعدين نسخن بعض كده ونتواصل بيننا وبين بعض بإذن الله بالاجتهاد في الدعاء لحد ما نفطر مع بعض إن شاء الله بإذن الله. نفطر الفطار بتاعنا بقى بكرة مع بعض إن شاء الله بإذن الله, وبعد كده بقى إيه نبقى بقى يعني إن شاء الله بإذن الله يعني لما نفطر بقى نقول لو في حاجة بعد كده ممكن نعمل إيه إن شاء الله بإذن الله. فإخواني في الله هذا اليوم العظيم محتاج اجتهاد ومحتاج يعني عكوف. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيروح يوم لمنى قبل يوم عرفة. يوم عرفة أنا عايز يعني إيه عايز تروي كده, وعايز هدوء وعايز سكينة, وعايز قبلها تبقى مستعد وتبقى جاهز, لأنها لحظات غالية جدا في العمر. القصة اللي أنا عايز أكلمكم فيها بس في آخر الدرس النهاردة, ماذا بعد عرفات؟ ماذا بعد عرفات النهاردة في خطبة الجمعة اللي كان معنا في خطبة الجمعة النهاردة كلمت عن نقطة أنا بعتبر أنها أخطر نقطة إن شاء الله بإذن الله نقف معها هذه الفترة, ولما الدرس يرجع إن شاء الله بإذن الله بعد العيد بقى كبير بإذن الله سبحانه وتعالى, يعني لما يرجع هتبقى دي وقفتنا. نقطة ان في حاجة اسمها الخريطة التربوية للسنة. السنة فيها مواسم زي رمضان وعشر ذي الحجة. انت الوقت في القمة, انت الوقت في قمتك, حتى وانت بتقالك ان عندك فطور, حتى وانت بتقول انا مش لاقي. يا حبيبي انت الوقت في قمة مستواك الايماني طول السنة, انت خارج من 30 يوم رمضان وعشر تم عشر ذي الحجة, فانت الوقت في القمة. طب بعد مواسم العبادة المفروض نعمل ايه؟ الاخوة بقى الاخوات باي باي بقى, وننشغل في حياتنا لحد الموسم اللي بعد. الموسم اللي بعد عشر ذي الحجة ان شاء الله بعد 8 شهور ونص رمضان. الموسم يعني الموسم اللي هو الذكر افضل من الجهاد والعبادة افضل من الجهاد. الموسم بعد 8 شهور ونص انت هتعمل ايه في 8 شهور ونص دول؟ ال 8 شهور ونص دول اللي هم من منتصف ذي الحجة لحد اخر شعبان انا بسميهم المعركة الحقيقية, معركة التمايز الحقيقية اللي هتفرق ملتزم عن ملتزم. فالسنة متقسمة ثلاث مواسم عبادة, رمضان بما فيه, عشر ذي الحجة بما فيه, والعمرة اللي ربنا بيسرها له, والحجة طبعا عشر ذي الحجة. دي المواسم العظمى بتاعت الشحن الرهيب. طب باقي السنة, باقي السنة موسمين, معركة التمايز الكبرى اللي هي 8 شهور ونص من منتصف ذي الحجة لحد نهاية شعبان, ومعركة التمايز الصغرى اللي هي الشهرين بتوع البيات الشتوي اللي الإخوة والأخوات بيناموا فيهم معرفش ليه, يعني اللي هم لسه خارج من رمضان وقبل عشر ذي الحجة اللي هي شوال وذو القعدة. العشر شهور ونص دول هم اللي بيفرقوا ما بين واحد هيبقى بكرة من العلماء, أو هيبقى من الدعاة, أو هيبقى من محفظ القرآن زي أبو موسى الأشعري كده, وبين واحد أو واحدة هيفضل زي ما هو. دي شهور الجهاد في البناء والعطاء بقى. عشان كده الثمان شهور ونص الجايين دول لازم يبقى ليك خطة, وده الكلام اللي اتكلمنا فيه في الخطبة الثانية في خطبة الجمعة ان شاء الله بإذن الله. لازم يبقى ليك خطة, لازم يبقى ليك جدول, والجداول بتاعك واللي انتوا هتعملوها انا عايزكم تعرضوها عليا بإذن الله سبحانه وتعالى. لازم الخطة دي مكوناتها ايه؟ ايه خطة الثمان شهور ونص؟ خلاص موسم العبادة خلص, خلاص كنا سايبين حياتنا ووقف لله تعالى, هعمل ايه بقى الثمان شهور ونص الجايين دول؟ اوعى تضيع عمرك. اول حاجة, اول بند في الخطة, انت بتعمل الخطة بتاعتك كده ورقة كده تكتب فيها الاول مدة الخطة. انت مثلا هتعملها 8 شهور ونص, ولا ما جرب شهرين الاول بتوع الاجازة دول قبل ما الدراسة ترجع تاني مثلا يعني خلاص يبقى المدة شهرين او المدة ثلاثة او المدة. طيب جميل جدا, ايه بقى عناصر الخطة؟ اول حاجة الورد التعبدي, اول حاجة بتحطها الورد التعبدي اليوم بتاعك ايه. ما ينفعش ما بقاش ليك حظ من قيام الليل يا اخوانا, كفايه تضيع في العمر, كفايه. اكبر حاجه, اكبر شيء سيء بتعمله في حياتك ان كل مرحله من حياتك بتواجهها من غير قيام ليل. قيام ليل ده هيخليك عايش بمدد السماء وانت على الارض, فقيام الليل ده حاجه اساسيه, لازم يبقى ليك ورد في القيام. هو بقى نص ساعه, هو ساعه, انا شايف ان هو المفروض ما يليش على ساعه, يعني شايف ان هو ما يليش على ساعه. تقرا في قران وتدعي في ربنا وتتوصل فيه الله نص الليل قبل الفجر انت ولا ربنا يعينك عليه, انما يبقى مقدس. اصل ما نمتش النهارده عنك ما نمت, اصل انا النهارده تعبان. ما تتعب, ما انا مش تعبان يعني يعني مريض بحاله حقيقي, قصدي تعبان ودايخ وزهق. ما تتعب, اصل انا مش مركز. مش مهم تعمله انت مركز, اصل انا بكره عندي. مش مهم بكره, الغي اللي عندك. مفيش الكلام ده يا ابني, انت بتكلم في اخطر عمل بتعمله في حياتك هذا الوقت الذي تقف في بنادينا ده ورد زائد طبعا صلاة الفريضة اللي هي تكبيرة الإحرام. طيب جميل جدا. ولازم يبقى ليك ورد شهري. يعني ورد شهري ما تقفلش نفسك بعيد عن المواسم. انت دقت رمضان وعشر ذي الحجة لازم كل شهر ليك وقفة زي رمضان وعشر ذي الحجة كده. الوقفة دي ممكن يوم وممكن يومين يعني يعني يعني ممكن يوم وممكن يومين يوم كده لازم تحدد هتبقى امتى. مثلا السبت الاول من كل شهر عربي مثلا. انت ترتب امورك مع نفسك ده ترتيب مش ترتيب تعبدي ترتيب تنظيم امور يعني ترتيب محمود في دين الله مش الترتيب التعبدي مش اعتقاد ان اليوم ده فيه فضل اليوم ده مثلا اول يوم مثلا من كل شهر كذا خلاص هخليه واقف فين هقعد في الجامع او هقعد في بيتنا واقف هتعمل ايه هيبقى نسخه من رمضان همسك المصحف واقعد اذكر الله واقعد اقرا واقعد ادعي ربنا هدفها ايه تشحن قلبك تجدد شباب التزامك فدي اول نقطه حدد الورد التعبدي اليومي والشهري لازم يبقى في وقفات مجاهده شهريه شهريه يبقى ليك وقفه. طيب النقطه الثانيه في الخطه بتاعه الثمان شهور ونص تخلص من العلاقات المدمره. الكلام ده انا قلت يعني بعضه في الخطبه وبقوله دلوقتي وان شاء الله غالبا هيبقى اول درس لما نرجع تاني باذن الله. يا جماعه من اصول الوصول الى الله والاصول العمليه للوصول الى الله بقالنا 4 ايام الفجر هنا بنتكلم عن الاصول العمليه للوصول الى الله. من الاصول العمليه للوصول الى الله ان لازم يبقى ليك جدول وخط سير للفتره اللي جايه. اللي ما عندوش جدول ده واحد سايب نفسه في ملقف. ده انسان يعني لو ما فشلش يبقى معجزه من عند الله. لو حياته ما فشلتش يبقى انسان ده معجزه. طبعا هتقولي ما انا مش فاشل ولا حاجه. ما انت مش حاسب انت مش محدد اهداف في الدين اصلا عشان تقيس انت ناجح ولا فاشل. فلازم في جدول. النقطه الثانيه في الجدول نقطه تخلص من العلاقات المدمره للعمر. يعني ايه؟ يعني من الاخر كده اقرب 5 ليك هما يا اما سبب فشلك ومشاكلك وتوهانك يا اما سبب نجاحك وتقدمك باذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده الاخ اللي بيجيب تليفون عام ويقول لك انا التليفون بقى ضايع انا اجيب رقم خاص واديله للقريبين مني بس انت مش فاهم حاجه. انت مشاكل حياتك بسبب القريبين مش بسبب البعاد. يعني هو البعيد ده بيفتكرك كل قد ايه. فانت دايما كل سنه راجع نفسك في اقرب علاقات ليك في حياتك هي فعلا بناءه. يعني ايه فعلا بناءه؟ يعني العلاقات دي لها تاثير ايجابي على دينك وعبادتك وطلبك للعلم وهمتك ودنيتك ودراستك ومهنتك وليه علاقة إيجابية؟ ولا العلاقات دي هي تسالي وخلاص وبتنقذك وبتنتشلك من الملل والزهقان قدام الفيس واليوتيوب وخلاص وديك بتقضي وقت وخلاص ويعني هي كده ولا كده؟ لازم اوعى تصاحب حد علاقتك بيه انه لذيذ وظريف وخلاص. صاحب حواليك ناس كتير قوي ينفعوا صحبة صالحة قوي وينفعوا يبقى لهم تأثير جميل قوي قوي قوي قوي في حياتك وفي دينك وفي دنيتك. بس انت معمي عنهم بشخصيات انت شايفها لذيذة وظريفة وبتقدم ناس متدينة والله برضو بس ما فيش علاقة ايجابية بينك وبينهم. انتوا الاثنين مغفلين بعض. عارفين بالظبط زي ايام الدراسة كان حواليك ناس كتير قوي. ايام ما كنت طالب في الجامعة مثلا كان ممكن تذاكر معاهم وانتوا الاثنين تكسروا الدنيا مع بعض. بس انت ما كنتش راضي بدول. انت كنت عايز نوعية معينة ظريفة ولذيذة والنوعية دي يا اما بقى مش لازمها يا اما اي مكان. فما كنتش بتنتج. ارضى باللي راضي بك وابني علاقات ايجابية في حياتك. الناس القريبة منك هي اخطر ناس بترفعك او بتضيعك. احذر من العلاقات المدمرة للعمر. راجع نفسك في علاقاتك تاني وشوف مين اللي ينفع تقربه منك. مين اللي ينفع يبقى صاحبك؟ مين اللي ينفع تحط معاك الجدول ده؟ فكر مع نفسك كده. هو انا دلوقتي مين من اللي حواليا لو رحت قلت له والله انا عايز اعمل خطه للشهرين اللي جايين واشوف انا هعمل ايه في الدين واعمل ايه في الدنيا واعمل ايه في حياتي ممكن يقعد ويهتم ويديني ساعه من وقته يشاورني. ده الصاحب. ده الصاحب. هو مين اللي لو قلت له ما تيجي نمسك كتاب كده اسماء حسنى نقرا مع بعض ونتدارس بقى ونقول اللي حسينا بيه لبعض كده اللي يوافق معاك على ده الصاحب. مين اللي انت لو قلت له ما تيجي بكره بعد العشاء نصلينا ساعتين ثلاثه مع بعض في سوره كذا نصلي بيها ونتدارسها ونقراها كده من تفسير سريع مثلا مع اللي يرضى بده الصاحب. ده الصاحب اللي يشجعك وانت معن اول ما الاذان يدن يلا على الجامع. ده الصاحب. انما اللي يعني وقت لذيذ وحياتك مليانه مشاكل ولا له اي علاقه بالمشاكل اللي في حياتك ولا انت ليك اي علاقه بمشاكل في حياتك ده مش الصاحب. ده علاقات لذيذه مضيعه للعمر وخلاص. خد بالك دي النقطه الثانيه، عملت الاثنين دول البنيه الاساسيه بتاعت حياتك بقت سليمه. النقطه الثالثه، حط جدول لفرص البناء المتاحه. يعني ايه فرص البناء المتاحه؟ في خمس حاجات يا جماعه انا شايف ان هم متاحين لناس كتير مننا في البناء، مش فرص البناء. انا عايز اتبنى، طب اتبنى اعمل ايه؟ انا عايز اطلب علم، طب اطلب علم فين؟ ما تقعدش تخبر راسك في الحيطه. ايه فرص البناء المتاحه؟ خمس حاجات. واحد، حفظ القران. في محفظين كتير قوي في كل مكان، فلما تقول احفظ واروح لمحفظ هتلاقي 100 فرصه، وفي معاهد تحفظ على النت كتير. احفظ قد ايه؟ احفظ ربع ان شاء الله في الاسبوع. حلو حلو، ما تزودش على نفسك. المهم ان اصل العمل يبقى في حاجه. طب رقم اتنين، طلب العلم. طب اطلب علم ازاي بقى؟ المبادرات العلميه الموجوده على النت. انت بتحب التفسير، ادخل اكاديميه تفسير، اقعد بقى ادخل وشوف مواعيدها تقديم فيها. طب انت بتحب طلب العلم الشرعي عموما، ادخل اكاديميه زاد. طب انت عايز تنبهر بالقران وتبني علاقه خطيره مع القران في قلبك، ادخل تاج الكرامه واحسن حديث. طب انت محتاج انك انت تنمي عقليتك في فهم الدين والرأي، ادخل صناعة المحاور. طب عندك مبادرات علمية كتير. يبقى انت تاني حاجة طلب العلم فيه معهد علمي من الحاجات اللي موجودة على النت. ضعش وقتك كثير من طلب العلم اللي في موجود دلوقتي، واحد يديك فصلين في كتابه ويسيبك ويمشي، انت قاعد تضيع وقتك. حاجات سنوية وخلاص. النقطة الثالثة بعد حفظ القرآن وطلب العلم في البناء، النقطة الثالثة ايه؟ النقطة الثالثة الدورات التنموية والمهارية اللي موجودة. يعني في دورات كتير جدا في الارشاد النفسي، في الارشاد الاسري، في الادارة، في الكوتشنج، في دورات مفيد، على شرط ان اللي بيديها ما بقاش نصاب، لان في ناس كتير نصابين في المجال ده، وفي ناس عندها علم وفاهمه وشاطره. الدورات اللي بتنمي مهاراتك دي ممكن تفيدك، ممكن تبقى لها مردود على الدين لو ربنا استعملك في الدعوه. ممكن يبقى لها مردود وتفهمك ازاي تنظم حياتك، هتفهمك حاجات جميله في حياتك. طب النقطه الرابعه، ما هو بيقول لك المسجد اللي لا يسمع فيه لغه الاطفال يبقى ما فيش مستقبل، فاحنا لازم نحافظ على مستقبل. حد يحافظ على مستقبلنا الوجه ده وياخدهم كده، يعمل معهم اي حاجه كده. مفيش راجل انت عارف باشمهندس سعد اهوت، ربنا يحفظه يعني كالعاده، يعني اي حاجه الوجه الله بس كده. يبقى قلنا لحد دلوقتي ثلاث نقط في البناء، ايه هما؟ واحد، ها لا ركز معانا، ما تركزش انت معاهم. ها قلنا في ثلاث حاجات في البناء المتاح قدامك. اول حاجه ايه متاحه تبني نفسك بيها؟ حفظ القران. تاني حاجه طلب علم في حاجه من المعاد الموجوده. رقم ثلاثة، الكلام ده لازم تعمله، الكلام ده مش هزار. اللي مش هيعمل الكلام ده بالظبط بالظبط زي اللي ما بيروحش مدرسه وجامعه في الدنيا، بالظبط مستقبله في الدين بالظبط هو مستقبل واحد في الدنيا، لا راح مدرسه ولا راح كليه، بالظبط. يعني ان ظننت ان انت ليك مستقبل في الدين حقيقي وانت بتعملش الكلام ده، يبقى انت العاجز ومن اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان. اقعد احلم. يعني لو في مستقبل حقيقي في الحياه للي لا له كليه ولا له دراسه ولا بيروح مدرسه ولا بياخد دروس، يبقى في مستقبل في الدين للي لا بيحفظ قران ولا في معهد علمي ولا بياخد هذه الدورات ولا. فلازم تشوف فرص البناء المتاحه قدامك، حفظ القران، طلب العلم في معهد علمي، الدورات التنمويه والمهاريه، حضور الدروس وسماع السلاسل. في سلاسل على النت ذهب لمربين ودعاء ووعظ، ذهب اسمع وشوف هتحضر درس مين. الحاجه الخامسه، لو تقدر تطلع عمره حوش من الوقت، حوش من الوقت. افرض انت دخلك بتعرف توفر في الشهر مثلا 1000 جنيه، افرض يعني اكيد في ناس موجوده عندها زلع، حوش من الوقت، حوش وربنا يعينك. العمرة من الحاجات اللي ممكن تفرق في بنائك جدا وفي تربيتك. النقطة الرابعة، فرص العطاء المتاحة. يبقى فرص البناء المتاحة هي ايه؟ الخمس حاجات اللي قلت لك عليهم دول. حاول انت بقى شوف ممكن يكون في حاجة تانية. طب فرص العطاء المتاحة، انا عايز اشتغل في الدعوة وعايز اتعلم دعوة بالراحة. انت عربية واقفة، اربط نفسك في عربية شغالة وامشي. انا عايز اشتغل في العطاء، اشتغل في الدعوة. شوف قوافل خيرية بتطلع، مجموعة شغالة في العمل الخيري وانضم ليها، اطلع معها قافلة في الشهر. ما هو يعني عايز ايه؟ هتضرب الارض هتبقى شيخ؟ طب رقم اتنين، شوف ناس بتنزل في الدعوة مثلا جولة اي حاجة في معاد ثابت وانزل معاه، رقم ثلاثة، شوف مسجد جنب بيتكم صغير بيصلي فيه اتنين كبار في السن كده وايه وطيبين، تثبت فيه مثلا بعد العشاء يوم الخميس ولا اي حاجة، تدي كلمة كل اسبوع تقوم مثلا قاري لك كتيب ولا سمع لك درس ومحضر منه كلمتين ورايح قايلهم، على ما يجي رمضان الجاي يبقى حوالي 40 كلمة قلتهم. تخيل بقى انت بنيت نفسك في 40 موضوع، خدت فكرة شرعية عن 40 موضوع، يبقى ليه فرصة. الحاجة الرابعة في العطاء المتاح الفكر التطوعي، خلي عندك فكر تطوعي. لو لقيت في مدرستك ولا في كليتك ولا في المجتمع مشاريع تطوعية في خدمة يعني حاجات يعني في دين ربنا كويسة وفي انضباط شرعي، خلي عندك فكرة تطوع في جمعية خيرية، في جمعية شبابية منضبطة فيش فيها اختلاط مثلا ومشاكل، خلي عندك فكرة تطوع. تطوع مع حد من الدعاة شغال في الدعوة، تطوع في أعمال الإيمان في بيت إيمان، خلي عندك الفكر التطوعي. يبقى ده العطاء المتاح لحد ما ربنا يفتح لك أكتر من كده. يبقى قلنا لحد دلوقتي رقم واحد العبادة، ظبط عبادتك أو رد عبادتك المقدسة. رقم اتنين اتخلص من العلاقات المدمرة وعيد تركيبة العلاقات في حياتك. اختار صاحب السنة دي، مين الاتنين اللي انت صاحبهم السنة دي، مين التلاتة اللي هيبقوا صاحبك، مين العلاقات الإيجابية اللي في حياتك اللي فعلا بيزوقك لقدام حتى لو مش هم الايه الحاجة اللي الطبق الشهي بالنسبة لك في العلاقات، ومين العلاقات الشهية اللي بتدمرك اللي تضيع وقت وحق وخلاص، او خلافات ونقر ونقر وخلاص وما فيش اي حاجة ايجابية بتخرج من علاقتك بيهم. دي النقطة التانية. النقطة التالتة، حدد فرص البناء المتاحة قدامك واعمل خطة ليها. هحفظ قرآن فين وامتى وقد ايه، هطلب علم في انهي معهد من معاهد دي، هدور لحد ما اشوف، هعرف اطلع عمره ولا لا ما احطش في دماغي، هعرف اطلع احوش، هاخد دورات في حاجات الاداره والكوتشنج والكلام ده تفتح افقي في الحياه وتغير شخصيتي وابقى فيها شويه استصلاح للمعدن والخامه بتاعتي فين وبمعدل قد ايه. النقطه الخامسه، هعمل ايه، هحضر دروس ايه مين قد ايه في الاسبوع، هسمع دروس على النت بمعدل ايه. خلاص. النقطة الرابعة، فرص العطاء المتاحة، حط خطة ليها. انا الوقت هطلع قافلة خيرية شهرية مثلا او كل شهرين، طب انا الوقت هنزل مثلا مع ناس بتنزل في الدعوة كل قد ايه، طب انا الوقت مثلا هدي كلمة في مسجد فعلا ولا لا، دبس نفسك في حاجة بسيطة زي دي، طب انا الوقت في حاجة ممكن اتطوع فيها، حط خطة. رقم خمسة، حط خطة لدنيتك، ما تحطش خطة للدين وتسيب الدنيا، لان الدنيا لو باظت الدين هيتأثر على طول. حط انت طالب ولا متخرج، لو انت طالب حدد، انت راجل من العشرة الاوائل على الدفعة يبقى انت صغرك انك تذاكر، لانك انت راجل اصلا تميزك الدنيوي هيعود على الدعوة بخير بعد كده، يبقى انت صغرك الوقت انك تذاكر وحافظ على اوراد عبادتك. طيب انت راجل بقى الدنيا معاك مقبول وحلوة والدنيا يعني اخرى يعني تنجح وخلاص، يبقى انت برضو حط خطة مذاكرتك على اساس كده، ورد 3 ساعات 4 ساعات مثلا يوميا بتذاكر، بتحل الاسئله المهمه من اول يوم في السنه، يعني ايه خليك عملي من الاخر كده، تقعدش تتوه نفسك في قصه انت في الاخر عايز تنجح وخلاص يعني. طيب انت راجل بقى اتخرجت، انت اتخرجت واشتغلت وعرفت مجالك ولا لسه ما اشتغلتش وعرفت مجالك، ده واقع وده واقع. انت اتخرجت واشتغلت وعرفت مكانك مجالك، انا خلاص بقيت دكتور في مستشفى كذا في تخصص كذا، انا بقيت مدرس في مدرسة كذا في مادة كذا، انا بقيت صنايعي كهربائي في تخصص كهرباء، انا بقيت شغال مثلا في النقاشة خلاص حرفة، انا بقيت شغال في مثلا بدي دورات مثلا في الادارة او كده في سنتر كذا، انا خدت بالك انا خلاص عرفت انا ايه المجال اللي انت اتخصصت فيه، طور نفسك فيه، اوعى تسيب نفسك صغير فيه. اطور نفسي هنعمل ايه، لازم ابقى الاول فيه، مش عايزين بقى ايه شغل استغفر الله العظيم بقى الايه اللي هو يا فاشل يا رامي كل حاجة وطيب، بلاش الحول الفكري ده، طور نفسك، اعمل خطة انك انت ان شاء الله السنة دي برضو في 8 شهور ونص دول تاخد لك دورتين في المجال بتاعك، انك انت يبقى عندك مثلا نص ساعة مرتين ثلاثة في الاسبوع تقرأ في المجال بتاعك حاجات من برة او مرة. طور نفسك. في شيخ اوقاف بقاله 50 سنة بحضر له زي ما هو بنفس الكلمتين بتوعه، وفي شيخ اوقاف اول ما اتخرج اما قدم في الازهر على ماجستير وعلى دكتوراه وراح مش عارف ايه وبقى ماسك مجمعات كبيرة في مصر، وطور نفسك. خلي عندك همة في الكارير بتاعك اللي انت دخلته. طيب افرض انا لسه بقى اتخرجت ولسه قاعد مستني بقى الفرصة الذهبية من السماء. اوعى تستنى الفرصة الذهبية من السماء وتقعد لي على القهوة، سواء القهوة الالتزامية او القهوة الفسدية، اوعى تبقى هذا الفيلم. واوعى برضو ترمي نفسك في اي حاجة قدامك. وقف بقى، علي قيمتك، وقف ادرس، ادرس سوق العمل، ادرس الحاجات المتاحة، زود مواهبك وامكانياتك، ادرس زي الدكتور اللي بيتخرج من الكليه يروح يشتغل في مستوصفات القاهره ب 150 جنيه الشيفت و200 و250 جنيه بعد 3 4 سنين، ولا اعوذ بالله نصاب. هو من اول ما اتخرج اتعلم النصب، لان الدكتور بيتخرج مش عارف حاجه في في الممارسه العمليه. وواحد تاني اول ما اتخرج جري على زماله يحضرها او على شهاده يحضرها ويطور امكانياته، بعد 3 4 سنين بقى عالم في النقطه بتاعته، فبقى له قيمه حقيقيه في النقطه بتاعته. فانت يعني فكر لقدام، فكر لقدام وفكر صح وشوف انت ناجح في ايه. دي خطة دنيوية، يبقى انت بتخطط لدراستك او لشغلك، ده ضمن خطتك السنة دي. النقطة السادسة، خطط لأسرتك، والنقطة دي بالذات للأخوات اللي فوق اهم من الإخوة اللي تحت. خطط لأسرتك اللي متجوز وعنده عيال، وعياله بدأوا يدخلوا بقى في سن تانية ابتدائي وتالتة ابتدائي وأولى ابتدائي كمان يعني، وقبل كده أو بقى واللي وصلت لستة ابتدائي بنتها ولا في إعدادي وبناتها ولا ثانوي. خطط لأسرتك. لو أنا، لو هي أخت، أنت في رقبتك، أنا بتجنن من الأخت اللي قضيتها أنا عايز أدخل معهد. ماشي يا أختي، هو أنت طالب الجامعة؟ لا لا لا. طب أنت خلاص عديت ال 45 وعيالك ما عندوش محتاجينك؟ لا لا لا، ده أنا في اللي بيسموها التشايلد بيرنج بيريود، ده أنا في فترة الحمل والرضاعة والولادة، وفي عيل في بطني وفي عيل في ابتدائي وعيل في أولى إعدادي وعيل عنده. أنت في يعني الفترة دي جهادك في بيتك، مش بقولك ما تبقاش ليك نشاط ديني، إنما بقولك الأول اعملي الأربع حاجات دول مع أولادك وبعد كده الله يسهلك اعمل اللي أنت عايزاه. إنما أنا عايز أدخل الحصون الخمسة في التحفيظ، وعايز أدخل مش عارف معهد إيه، وعايز أدي دروس إيه، وعايز أحضر إيه. لا، أولادك هم رسالتك في السن ده الأول. أربع حاجات في رقبتك لأولادك تعملوهم الأول. رقم واحد، كان في أخت يعني شاب بعت لي ثانوية عامة جاب مجموع 99%، فبيقول لي والدتي من وأنا في رابعة ابتدائي بتسمعني مقطع ديني بنام عليه، سمعني حاجة يعني حاجة جزء من درس ديني بنام عليه، وهي اللي حفظتني القرآن وهي اللي علمتني عربي، والنهاردة بتقول لي يا ابني بلاش تدخل كلية طب عشان أنا مش عايزك تتشغل عن الدين وعن الدعوة بحاجة. فبيقول لي يعني أعمل إيه وأسمع كلام. أي مكان النصاحة في الوقت ده إيه، أنا بهرت بهذه الأخت. يعني هي دي واحدة ليها تأثير إيجابي في حياة أولادها. أربع حاجات في رقبتك تجاه أولادك. واحد، لازم تسمعهم كل يوم مقطع ديني، مقطع ديني لأي دعام اللي بيحبوه، مش لازم اللي انت بتحبيه، اللي هما بيحبوه بس يكون حد فعلا هيزقهم لقدام. يعني طب أنا يعني عايزين مش عايزين، ما هو بقى مرة بسيسة ومرة ترغيب ومرة طريب ومرة نادلهم أبوهم ومرة ذكرهم بالله ومرة عياطي قدامهم. اتصرفي. يعني هي انا عارف ان مهمة تربية الاولاد دلوقتي مش مهمة سهلة قوي الا ان يعين الله ويسر الله، ولكن لازم تعملي كده، ما تسيبهمش يضيعوا. حرام عليك تسيب اولادك ريشة في مهب الريح. انت عارفة الدنيا الوقت بقى شكلها ايه، وعارفة الوضع بقى شكله ايه. هيصرك ان حد من اولادك بكرة يطلع ملحد؟ ربنا يعافينا. ما اولادهم وصلوا لكده ما كانوش يتخيلوا برضو اولادي وحلوين يصرك ان حد من اولادك يطلع بعيد عن الدين. رقم واحد، سمعهم كل يوم حاجة. رقم اتنين، حفظ القرآن. مهما كنت جايب لهم محفظة او بيحفظوا مع حد، انت لازم انت بنفسك تراجع لهم القرآن مهما كان معهم محفظة. ليه كده؟ لازم انت بنفسك تقومي بالدور ده مع اولادك. تلاتة، الصلاة. انت معاكي بنات، انت معاكي ولد لسه صغير ما بيصلوش في الجامعة، صلي بيهم جماعة. انا بصلي وبعد كده اعيط لهم مش راضين يصلوا. يا بنتي هم عايزين حد ياخدهم بايديه، هم مش عايزين حد يقول لهم. واحد بيغرق في بير والتاني واقف قاعد يقول له سوف تروح في 60 مصيبة، وسوف ادخل الماء في رئتك، وسوف تختنق، وستموت، ولن تجد نفسا تتنفسه، وتروح في 60. والتاني قاعد يبص له، يا عم مدي لي ايديك يا عم، ما انا عارف. ومين قالك ان انا راضي باللي انا فيه؟ فهم اولادك عايزين يصلوا، صلي معاهم. بس هم بيعطلوني، معلش في سبيل الله. احيانا الواحد والله اخواني كان يعني يقعد يصلي مع اولاده في البيت، صلي لوجه الله، معلش رحمه لحد ما يتعودوا. طيب الحاجة الرابعة ايه؟ لميهم بقى لابوهم كل شوية كده، معلش كلمنا عن ربنا. طب اسلبوهم والله ده واحد عادي يعني، ما هوش يعني كلمنا بس عن الجنة والنار. اي كلمة من الاب بيجيب نتيجة، اي كلمة. انا سبت على صلاة الجماعة سبب والدي، والد الله يرحمه لما يكون يصلي في جماعة، الله يرحمه، سبت على صلاة الجماعة وانا في سنة اولى التزمت، وبعد كده بقى يعني ككثير من الملتزمين عدت عليها فترة بقى ايه مش قادر اكمل بقى في طريق صلاة الجماعة وخمس فروض وطالع. فوالدي بيتغدى الله يرحمه فبيقول لي انت قاعد كده ليه؟ قلت له يعني، قال لي ما العصر ده مش نازل ليه؟ هو مش نازل يعني. فقلت له ما يعني مش لازم اصلي في البيت. قال لي لا اوعى، بدام صليت في الجامع اوعى تسيب صلاة الجامع. بالله عليك الكلام ده فيه فصحة؟ جاب خمس احاديث وخمس ايات وجاب الاستنباطات العلماء فيهم، بس ابن ابويا بس الكلمة خبطت في قلبي ما سبتهاش من يومها لحد الوقت، اللهم لك الحمد. ما بوك فما تعتقديش او ما تعتقديش، هننقل بقى ليك انت، انت تعمل ايه مع اولادك؟ واذ قال لقمان لابنه وهو يعظم، وهو لو جبت كل المؤسسات التربية في البلد تربى عيالك لن ينوبوا على انك انت تقعد مع عيالك تكلمهم في الدين، كلمهم عن يوم القيامة، كلمهم في الدين، كلمهم يا عم، كلمهم من قلبك، ثق انك انت هتأثر وهيبقى ليها نتيجة كبيرة جدا جدا جدا. لعل ربنا يفتح علينا. يبقى الخطة الأسرية، الخطة الدنيوية الدراسية والمهنية، خطة العطاء، خطة البناء، خطة العبادة، خطة العلاقات، مين العلاقات اللي هتقربها ومين العلاقات اللي هتبعدها في الفترة دهيت، يعني بناء على مقياس عملي يرضي الله سبحانه وتعالى. الكلام اللي انا بقوله ده اخر ربع ساعة دي هي اخطر ربع ساعة لازم تستوعبها يا جماعة. احنا مش عايزين نبني الدروس بتاعتنا الكلام السخن والكلام، كلام العملي اللي يوصل. لازم يبقى ليك خطة، اللي يعمل منكم الخطة بتاعته يجيبها لي بإذن الله سبحانه وتعالى، يبدأ يمشي عليها شوية كده ويجيبها لي لما الدرس يرجع إن شاء الله بإذن الله، ويوريني هو كاتب خطة إيه. وأنا إن شاء الله بإذن الله أعمل لكم ورقة فيها الخطة بقى وشكلها وأنتوا تملوها، يعني برضه أنا مش هقول كلام كده وخلاص وأسيبكم وخلاص بإذن الله. فكرة الثمان شهور ونص دول إحنا إن شاء الله مع بعض فيها بإذن الله سبحانه وتعالى لحد ما حياتنا تمشي على الخريطة التربوية للدين. قيام الليل في جماعة يقال أنه بدعة، ولم أجد فيه حديث ولا أي آية، مش عارف ما لقيتش إيه في إيه ولا أي آية صريحة. قيام الليل في جماعة من أنه بدعة جماعة، ثم قيام الليل في جماعة ده يعني ما التراويح قيام الليل في جماعة؟ طب ما النبي كان بيقوم مع الصحابة في دار الأرقم يعني، ودار الأرقم فضلت طول مكة عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة النافلة في صحيح البخاري في دار عتبان بن مالك، لما النبي عليه السلام راح دار عتبان بن مالك وحديث مالك بن الدخشب، لما الصحابة تكلموا عن مالك بن الدخشب والنبي عليه السلام صلى الضحى بجماعة بيهم، والنبي عليه السلام صلى ركعتين نفل مطلق جماعة بأم سليم وأختها وابنها أنس في بيتها لما قال قوموا فلأصلي لكم عليه الصلاة والسلام. والنبي أحيانا كان ممكن يصلي قيام الليل ياخد واحد من الصحابة وراه في قيام الليل، فهذا جماعة يعني، وحدثت اكثر من مره. ففكره بقى ان احنا قيام الليل ما يتصلاش كلنا يا جماعه، لا ده غلط، ده مش صح. هنا فكره ان احنا نشجع بعض احيانا مفيش اي حاجه، اي حاجه خالص على الاطلاق يعني، فبلاش بلاش يعني نسال الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد، ربنا يحفظه. واللي عايز يقعد في المسجد يصلي لوحده يقعد يصلي لوحده، مفيش اي مشكله خالص يعني، الموضوع واسع جدا جدا. احيانا في حاجه اسمها العباده الاجتماعيه مش العباده الجماعيه، يعني احنا في مكان وبنشجع بعض، انا بدعي هنا وانت بتدعي هنا، زي بيت الايمان اللي النبي عصام بناها في المسجد النبوي. ربنا يسددكم ويبارك فيكم، نسال الله سبحانه وتعالى. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يا اكرم الاكرمين، اللهم يا رافع السماوات، يا رب المشارق والمغارب، يا ارحم الراحمين، يا رب العرش العظيم، يا من لك مقاليد السماوات والارض، يا من لك ما في السماوات وما في الارض، يا رب الملائكه والروح، يا خالقنا ورازقنا، يا ولينا ليس لنا ولي من دونك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وعافنا في من عافيت، وتعافنا تولنا فيه من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم قنا شر أنفسنا واعزم لنا على أرشد أمرنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ارشدنا ووفقنا، عسى أن يهدينا ربنا لأقرب من هذا رشدا، عسى أن يهدينا ربنا لأقرب من هذا رشدا، عسى أن يهدينا ربنا لأقرب من هذا رشدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم اجعلنا مستجاب الدعاء. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين منيبين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم إنا نسألك اليقين والمعافاة، اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير يوم عرفة، فتحهم ونصرهم ونورهم وبركتهم وهداهم، ونعوذ بك من شر ما فيهم وشر ما بعدهم. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم بارك لنا في هذا العام يا رب، اللهم بارك لنا في هذا العام يا رب، اللهم افتح علينا بما فتحت به على عبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.